أشوف حياة تفكير جديد وأعمل حاجات ما عملتهاش. نفسي أهرب من تفاصيل كتير أنسى اللي فات أحس بتغيير ما عملش حاجة ما بحبهاش. عايزة أعيش حياة الناس حساب، لكن خلاص أنا عايز أعيش.